الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فها هي ذي 10 ليال مضت، وها هي الأيام تمضي سراعا، وهكذا العمر يمضي عاجلا، والحر المؤمن الفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يا ترى في هذه الأيام 10 وأنت على مدار لقاءات 9 ماضيات تستمع إلى أحاديث الجنة والنار، كم مرة سألت الله عز وجل أن يرزقك الجنة، وكم مرة رجوت من الله عز وجل بدموع صادقة وقلب خائف وروح ملهوفة سألت ربك أن يعتقك من النار. يا أخي الكريم، كم مرة عملت لتفوز بالجنة وتنجو من النار؟ هل أنت تتقي الله في صيامك؟ هل تتقي الله في أوقاتك في رمضان؟ أم أنك لا تزال مصراً على الذنوب والمعاصي حتى بعدما صفدت الشياطين؟ أيها الإخوة الكرام، مضى ثلث وما بقي إلا ثلثان، والثلثان يمران أسرع مما مضى، ويا للعجب. فاستغلوا هذه الأيام واحذروا من عذاب الله عز وجل، ثم اعلموا رحمكم الله أنه كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، لأن أهل الإيمان والتقوى والطاعة متفاوتون ومستوياتهم مختلفة، فكذلك النار والعياذ بالله أدراك أو دركات، بعضها أسفل من بعض. في الجنة كلما كانت الدرجة أعلى كلما كان النعيم أعظم والفضل أكبر والسعادة أوفر والمباهج والمسرات أكثر، وفي النار كلما سفلت الدركات كلما كان العذاب أشد، وكلما كان الأمر أضيق وأحد، وكلما كان الألم أطغى، وكلما كان البلاء أطول. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. وأسفل دركات النار هذه الدركة التي يكون فيها المنافقون، والمنافقون نفاقا اعتقاديا، لأن النفاق نوعين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. نفاق عملي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، أو 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق وذكر منها، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. لكن النفاق الاعتقادي هذا أمر آخر، هذا الذي يظهر الإيمان ويبطن في داخله الكفر. إذا أتى إلى المؤمنين يقول نحن معكم، وحين يذهب إلى الكافرين يقول نحن معكم، والعياذ بالله. هذا يكون مكانه في النار وعذابه في النار أشد من عذاب الكافر نفسه، دركته أسفل. وقد قال الحق تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكلمة الدرك أيها الإخوة تطلق على كل ما تسافل كما تطلق الدرج على كل ما تعالى، فيقال للجنة درجات وللنار درجات، وكلما زادت أو كلما سفلت النار كلما علا حرها واشتد لهيبها. وقد تسمى النار أيضا درجات، كما قال الله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات الجنة تذهب علوا، ودرجات النار تذهب سفلا. وهناك بعض الكتب التي ذكرت تسمية لهذه الدرجات، فقالوا إن من هذه الدرجات جهنم، والثاني لظى، والثالث الحطمة، والرابع السعير، والخامس سقر، والسادس الجحيم، والسابع الهاوية. لكن هذه الأسماء الصحيح فيها إن هي كلها أسماء على النار، أسماء عالم للنار، وليس هناك تقسيم صحيح في هذه المسألة، وليس هناك جزء من النار يسمى بكذا ولا جزء يسمى بكذا. لكن الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة دركات النار أن الناس متفاوتون في عذاب النار. واحد يقول: طيب إزاي؟ كيف يكون الناس متفاوتون في عذاب النار وهي نار؟ اللي بيدخلها بيحترق وانتهت القضية، أيا كان حرها. اللحم أصلا، لحم الإنسان لا يتحمل، فسيذوب من أول لحظة أو بعد لحظات وينتهي أمره. لا، ليس أمر الآخرة كأمر الدنيا، وليست نار الآخرة كنار الدنيا أبدا، إنها نار أعدها الله، وليست نارا يوقدها ابن آدم. نار الآخرة ضعف نار ابن آدم هذه 70 مرة. نسأل الله أن يعافينا، نسأل الله أن يعافينا. فالناس فيها متفاوتون على قدر كفرهم وذنوبهم، متفاوتون. وتفاوت أهل النار في العذاب معلوم في الأحاديث الصحيحة، كما جاء في الحديث اللي رواه مسلم وأحمد عن ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل النار: إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه. شوف النار المستويات بتعلى اهي، وطبعا مش شرط يكون المستوى مستوى مدى وصولها للجسد فقط، المستوى يكون قوة النيران، شدة العذاب، شدة الألم. نسأل الله أن يرحمنا وأن يعافينا. ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حاجزته اللي هي معقد الإزار، حاجة اللي يلبسها الإنسان، أو زي الحزام كده أو ما شابه ذلك. ومنهم من تأخذه إلى ترقوته، نار توصل لحد رقبته والعياذ بالله تعالى، وفي رواية إلى عنقه. ثم تأمل إلى أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا، اللي هو يعتبر في أقل درجة من درجات العذاب. طبعا فرق في كلامي ما بين كلمة أقل وبين كلمة أسفل درجة. احنا قلنا إن كل ما نزل هذا المعذب في النار كلما اشتد عذابه والعياذ بالله. لكن تعال شوف أهون أهل النار عذابا هيكون حاله إيه. ثم عرض نفسك على النار وذكر نفسك وانظر هل عندك استعداد إنك تكون أهون أهل النار عذابا. مش هقول لك بقى اللي هو أشد الناس عذابا، ولا اللي عندهم كذا وكذا ويلبسون مقامع من حديد وثيابهم من قطران وطعامهم زقوم، لا، ده أهون أهل النار عذابا. شوف حاله وقارن نفسك به يا أخي، وقارن نفسك به أختي الكريمة، في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. يا الله يا الله، هذا أهونهم عذابا، يوضع تحت قدمه جمرة، جمرة واحدة يغلي منها دماغه، الجمرة تحت رجليه ودماغه فوق ودماغه تغلي من شدة هذه الجمرة، فكيف لو ألقي في النار والعياذ بالله. وفي رواية أخرى عند البخاري: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل في القمقم، نعوذ بالله من عذاب الله وسخطه. في رواية أخرى بتذكر أن له نعلان وشراكان من نار، بس مش كل ثيابه نار أبدا، ده كل ما في الأمر أنه لابس أعزك الله حذاء نعل، لكن هذا النعل من نار، ويغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل اللي هو أهون أهل النار عذابا ده أبو طالب، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان بيدافع عن النبي دفاعا مستميتا، ويدافع عن دينه وينظم في دينه شعرا. والغريب أنه مات على الكفر. لما كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام شفع له رسول الله فكان أهون أهل النار عذابا. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح. ضحضاح يعني زي ما تكون رشيت شوية مية صغيرين جدا جدا وقفت فيهم برجليك، حاجة بسيطة، في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وهذا رواه البخاري. وقد قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هذا أهون أهل النار عذابا، فكيف أشدهم عذابا؟ جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بردت للخاسرين. لقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن أشد أهل النار عذابا من يحرم من النظر إلى وجه الله عز وجل، ومن يحجب عن نظر ربه، ومن يحجب عن كلام ربه تبارك وتعالى، هذا أشدهم عذابا. قال الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. يقول ابن رجب: واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي أدخلوا بها النار. ثم ساق الأدلة على ذلك، وساق قول ابن عباس رضي الله عنه: ليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك. أخي الكريم، حذاري من النار، أنذرتكم النار. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل في وصف النار وخزنتها: عليها ملائكة غلاظ شداد

أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكرا وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعتق رقابنا من النار وأن يقينا شر النار وأبوابها ودركاتها وزقومها وحرها وأن يرزقنا الدرجات العاليات في فردوس الجنات إنه ولي النعم والفضائل والمكرمات. وصلى الله وسلم وبارك على خير الخلق وسيد الكائنات عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات. وانتظروا أيها الإخوة هذه اللقاءات واستعدوا لدخول الجنات وإلى اللقاء والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين والنار نار بردت للخاسرين. النهر في الفردوس من عسل جرى والخمر فيها لذة للشاربين والقصر فيها خيمة